سائل يقول: هل فضل الصلاة في المسجد النبوي يشمل حدود الحرم النبوي أم الفضل فقط في الصلاة في المسجد النبوي؟ الصلاة في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي توسعته الآن الموجودة، وأما بقية الأماكن في حدود الحرم فإنه ليس لها فضيلة، إنما الفضيلة للصلاة في المسجد، ليس لها فضيلة، الفضيلة الخاصة. وأما الفضيلة للمساجد في كل مسجد في المدينة وفي غيره فالصلاة ثابتة لمن صلى في مسجد له فضيلة المسجد. نعم. يقول السائل: ما حكم صلاة تحية المسجد وقت النهي كوقت الشروق مثلا؟ هذه المسألة فيها خلاف طويل بين العلماء، وهي مسألة أشكلت على كثير من أهل العلم، حتى إن بعضهم صرح بأنه لم يشكل عليه في العلم ما أشكل عليه من هذه المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن الرجل إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، ونهى عن الصلاة في وقت النهي. فهنا حصل تردد عند أهل العلم بين تقديم الأمر أو النهي، وبقيت هذه المسألة مشكلة. منهم من منع أخذا بحديث النهي، ومنهم من أمر أخذا بالحديث التي تأمر بالصلاة، ومنهم من فصل قال إذا كان في وقت شديد الكراهية، لأن الأصل في المنع من الصلاة عند قبل طلوع الشمس وقبل غروبها هو الحذر وحماية جناب التوحيد والمبالغة في عدم التشبه بالمشركين الذين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها. فقال العلماء: وبقية الوقت هو احتياط لذلك، فإذا كان وقت تضيف الشمس ووقت الغروب أو قبيل الغروب أو قبيل الشروق فلا يصلى، وأما في الوقت الآخر فإنه يصلي إذا دخل المسجد. وأما أن يقصد المسجد بالزيارة في وقت النهي فإن هذا لا يجوز، كأن يأتي مثلا في وقت النهي من أجل الزيارة، وإنما يؤخر الزيارة حتى يخرج وقت النهي. يقول: إذا ترك الرجل تحية المسجد قبل الشروق لمصلحة ألا يظن أن وقت صلاة الضحى قد دخل إذا رآه بعض الناس، فهل يظل واقفا حتى وقت الضحى؟ أعيد. إذا ترك الرجل صلاة تحية المسجد قبل الشروق إلى وقت صلاة الضحى لئلا يظن أن وقت صلاة الضحى قد دخل، فهل يبقى واقفا حتى يقتل حتى يدخل وقت الضحى؟ الأولى أن لا يصلي في هذا الوقت، لأن وقت التضيف وقت قبيل طلوع الشمس فإن هذا وقت شديد الكراهة، فالأولى إذا أمكن أن يقف حتى تطلع الشمس، وحتى أيضا كما ذكر السائل أن لا يتشبه به في ذلك، ولو جلس لا بأس عندك بعض أهل العلم، لأن هذا وقت طلوع الشمس وهو الوقت الذي منع المسلم من الصلاة فيه حتى لا يتشبه بالمشركين في سجودهم للشمس في هذا الوقت. يقول: لو تفضلتم علينا ببيان حدود مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم توسعة عمر ثم توسعة عثمان رضي الله عنه، وهل المنبر الموجود هو المنبر الذي كان في عهده صلى الله عليه وسلم؟ المسجد هو هذا البناء الذي ترونه بكل ما فيه من التوسعات، هذا لمن أراد الحكم الشرعي، وأما من أراد معرفة التاريخ فهذا مقامه ليس هذا المقام لأهل العلم الذين يعتنون به، لأن بعض الناس إذا نبه على شيء ظن أن الصلاة إنما تكون في المسجد القديم. على كل حال هذا المسجد هو بهذه التوسعة الكبيرة التي هي من توفيق الله عز وجل ومن فضل الله على هذه الأمة، بحيث أصبح مع وجود هذه الأعداد الكبيرة يؤدون الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه منة من الله عز وجل وفق لها ولاة الأمور منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. فكل مكان صلى فيه الإنسان فهو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأما من أراد التاريخ ومعرفة حدود المسجد القديم وما حصلت فيه من توسعات فألفت في ذلك كتب يرجع إليها من أرادها. كذلك المنبر فإنه تغير، وحصل هناك يعني تجديد له، ولكن الحكم لمكانه الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه على حوضه، على ما ذكر من الخلاف فيه في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم منبري على حوضه. نعم، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.